بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم ما بعد. قال ابن بنا رحمه الله في كتابه المختار في أصول السنة: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين. وبعد، فجعلنا الله وإياك من الموفقين، وألحقنا بدرجات الصادقين، فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله أصولا في السنة وأحكي كلامه فيها، فأجبتك إلى ذلك إذ كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا، نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله. باب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة ثلاثا. قال: لمن؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. رواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في المسند عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء. وعن معتبر قال: سمعت أبي يحدث عن نعم. ورواه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والمؤلف رحمه الله يقول أنه طلب منه اختصار كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله. ويسمى كتاب الشريعة كتاب طويل، اختصره بهذا الكتيب اختصار كبير، ولكن يعني ذكر الزبدة وبدأ بهذا الحديث: الدين النصيحة، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم قيل له: لمن؟ يعني النصيحة لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كيف الإنسان ينصح لله؟ النصيحة في الواقع للإنسان نفسه، أن ينصح نفسه. والنصح أصله التنقية والتصفية، ولهذا يسمى الذي يغسل الثياب وينقيها ناصحا، فالنصيحة أصلها أخذت من هذا. فإذا معناها أنها تشتمل على الإخلاص والصدق، يعني النصيحة يكون الإنسان صادقا مخلصا فيما يقوله ويعمله. ما أول شيء يكون ذلك امتثالا لأمر الله، النصح لله هو امتثال أمره، أن يطيعه ويتبع رسوله ويجتنب ما نهاه عنه. وهذا معناه أنه جمع الخير كله، هذا الحديث جمع كل الخير، لأنه جمع فيه الدين والدنيا والأمور الاجتماعية التي لا بد منها، التي هي في الدنيا، لأن اجتماع الدنيا لا بد أن يكون هناك إمام يطاع وينفذ، هذا الإمام ينفذ أمر الله جل وعلا التي لا تنفذ إلا بالإمام، مثل إقامة الحدود، مثل أداء الحقوق وأخذ الحق ممن امتنع منه، لأن هذا لا يمكن أن يكون بالأفراد، لو كان بالأفراد كل فرد يعمل هذا صارت فوضى، كل يدعي شيئا ليس له. ثم الإنسان جبل على أنه ينتصر لنفسه، فأولا ينصح لله جل وعلا. فالنصح لله جل وعلا هو الإيمان به، والإيمان بأسمائه وصفاته على ما جاء في كتابه جل وعلا، والإخلاص له في الطاعة واتباع الرسول، والنصح للرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيعه فيما أمر ويتبعه فيما نهى عنه، وكذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا هذه المحبة تكون تبعا لمحبة الله جل وعلا، ثم بعد ذلك لأئمة المسلمين. الأئمة يدخل فيهم الولاة والعلماء، فهم الأئمة الذين ينصح لهم نصيحة لهم يقدم لهم، يكون الإنسان مخلصا في قلبه يقدم النصيحة التي تنفع. والنصيحة في مثل هذا لا يجوز أن تكون مثل ما يفعله بعض الناس ويزعم أنه ينصح، ينشر على رؤوس الملأ أن فلان فيه كذا وكذا وكذا، هذه المفروض أن تسمى فضيحة ليس نصيحة. النصيحة يجب أن تكون بالرفق وتكون بينك وبين المنصوح فقط، وتخبره بأنك تحب وتريد له من الخير ما تريد لنفسك حتى يقبل، أنه يقبل إذا تبين ذلك أنه يقبل من ذلك. أما أن تنشر الأمر على رؤوس الملأ فلا يقبل، بل ربما تفاقم الأمر وصار يرد، هذا يرد وهذا يرد، فانتشر الخلاف وصار لكل واحد من ينتصر له، فصار سببا للتفرق الذي نهينا عنه. أما النصيحة لعامة المسلمين فكذلك أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وكذلك يدعوهم إلى الخير ويبين وينهاهم عما يكون فيه مخالفة لله أو لرسوله، ويكون على هذه الطريقة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد مخالفة أمر من الأمور يقول لماذا يا فلان تفعل كذا وكذا، ولكن يقول ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، جال ما هو، فلا بد من المراعاة. وهذه هي الفقه الذي ينبغي أن يكون الإنسان في دعوته على بصيرة، كما قال الله جل وعلا في وصف نبيه وأمره ويقول هذه سبيلي يعني التي يقوم بها، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. يعني صحيح المعنى، أما السند السند ليس بصحيح، ولكن العلماء تقبلوا هذا الحديث لصحة معناه، يحمل هذا العلم، هذا العلم الإشارة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني علم الشرع الشريع، وحمله معناه أن يتحققه الإنسان ويعمل به ويدعو إليه، يعني هذا هو أن يعرفه فيتحقق بذلك، معناه يتحقق أنه يعلم ذلك حقيقة، يعلم معنى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعمل به ثم يدعو إليه، لا بد من هذا. وهذه أمور واجبة فرض على الكفاية، يعني ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول التي لا بد منها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أربع مسائل، الأولى العلم، والثاني العمل بالعلم والثالث الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. هذه الأمة قال يجب علينا، اعلم أنه يجب علينا، يعني على الأمة بعمومها. ثم قال بعد ذلك اعلم رحمك الله أن يجب على كل مسلم ومسلمة إلى آخره، ففرق بين هذا وهذا، فدل على أن هذا من فروض الكفاية والثاني من فروض الأعيان التي يتعين على كل واحد. فهذا من فروض الكفاية، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، الخلف الذين خلفوا من قبلهم، والخلف بهذا اللفظ خلف الذي يأتي بعد السابق، بخلاف الخلوف، فإن الخلوف يدل على الذم وعلى الاختلاف وعلى المخالفة، أنهم خالفوا. من كل خلف عدوله، والعدول هما الوسط، الثقات الذين أخذوا العلم بحقه ينفون عنه تحريف الغالي. الغالي هو الذي تعدى الحق وقال غير ما أراده المتكلم، والمتكلم يكون رب العالمين ويكون رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتحال المبطلين، المبطل هو المبتدع أو المحرف الذي حرف الكلام قصدا وإرادة، وقد لا يكون قصدا. وتأويل الجاهلين، تأويل قد يكون تحريفا وقد يكون أيضا عن اجتهاد، ولكنه لا بد أن يصدر عن هوى ومراد، هذه كلها مذمومة. فهؤلاء العدول ينقون الأمر ويصفونه ويدعون إليه، وهذا لا بد منه، لا بد منه، وهذا هم هؤلاء هم المقصودون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. وليس معنى ذلك كما سبق الإشارة إليه المنصورة كل من ثبت على الحق فهو منصور ولو قتل، إذا ثبت على الحق وقتل عليه فهو منصور. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكثير من الرسل قتل، من أنبياء قتل، وكذلك المؤمنون الدعاة إلى الله قتلوا، ومع ذلك هم منصورون لأنهم ثبتوا على الحق. فكل من ثبت على الحق فهو منصور، لأن المقصود بذلك أن يتحصل الإنسان على السعادة، على أسبابها، أسباب السعادة. والسعادة الحقيقية هو أن يكون في الجنة، هذه هي السعادة. إذا دخل الجنة فهو السعيد، إذا نجا من النار فهو السعيد، وهذا لا بد منه. إذا نجا النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس فيه الآخرة بعد الموت إلا منزلتين. وهذه الطائفة المنصورة، قول العلماء كما يقول النووي رحمه الله، قد تكون رجل واحد، كيف يعني؟ والطائفة المنصورة في زمن إمام أحمد هو أحمد، والبقية كلهم انحرفوا إما تقية وخوفا على أنفسهم بالقتل، وهذا الذي يسمى خذلان، خذلوا من قام بالحق لأنهم على عقيدته وعلى طريقته، ولكنهم ما جرأوا على أن يقوموا بالحق ويثبتوا عليه، وهم عليه عقيدة ولكنهم قالوا خوفا من القتل خلاف ذلك بألسنتهم فقط، وقلوبهم مطمئنة بالحق. قل قد يكون رجل واحد، وقد يكون جماعة متفرقين ومختلفين في العمل، فمنهم المجاهد ومنهم المنفق ومنهم الداعي إلى الله، قد يكون أيضا في مكان معين، قد يكون لهم أيضا قوة وسلطان وقد لا يكون لهم ذلك، فلا يلزم أنهم يكونون على جماعة كبيرة لها جيش ولها قوة ولها كيان تحميه وتحوطه، قد يكون ذلك وقد لا يكون حسب الواقع الذي ينظر إليه الإنسان منذ ذهب التابعون الذين اتبعوا الصحابة إلى يومنا هذا. فالإسلام أحيانا يضعف وأحيانا ينتصر، والطائفة فيهم. ثم هذه الطائفة جاء في كما في صحيح البخاري أنهم في الشام، ولا يلزم أن يكون دائما في الشام، قد يكون في وقت دون وقت، والله أعلم. نعم. هذا الكلام يدل على أنه من كلام النبوة، لأن كل جملة فيه تدل على معان كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، جمعت له المعاني الكثيرة في كلمات وجيزة، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه كما أخبر بذلك. وقوله قام فينا يعني قام فينا، يعني أنه قام متكلما خطيبا حذرا آمرا، مقام فيكم يعني مثل هذا القيام الذي قمته فيكم، وهو يكلمهم ويخطبهم، ولا يلزم أن يكون ماثلا من جميع الجهات، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له خطأ خاصية وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه من الخطأ فيما يتكلم به ويبلغه عن الله جل وعلا بخلاف غيره من الناس. فقال أكرموا أصحابي، أمر منه يجب الامتثال، يجب أن يمتثل، وإكرامهم في حياتهم يعرف قدرهم يقدروا، وأيضا يتبعوا في ذلك، ويكون لهم الحب والدعاء كما قال الله جل وعلا في من يأتي بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من لم يكن بهذه الصفة فلم يكرم ولم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرموا أصحابي، وأصحابه كما سبق الذين آمنوا به يعني حيا شاهدوه، يعني رأوه مؤمنين به وماتوا على ذلك، ولكن هل من الصحابة من ارتد؟ يذكر إلا عبد الله بن أبي سرح ورجع، ارتد بأول الأمر ثم تاب ورجع، وإلا جاء في الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم يكون قائما على الحوض يقول فيرد علي من قوم أعرفهم في لفظة في أصحابي وفي لفظة من أمتي، فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، فأقول إلى أين؟ فيقال إلى النار، إلى النار والله. فأقول وما شأنهم؟ فيقال لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم. فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم. فهؤلاء المقصود بهم أهل الردة الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سائر العرب، بل كلهم ما عدا أهل المدينة وأهل مكة والطائف وبلدة كانت في الأحساء، بقية كلهم ارتدوا. فمنهم من رجع ومنهم من مات مرتدا، وردتهم معروفة، فقاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم. منهم من قال لو كان رسولا ما مات، ومنهم من أنكر الزكاة وقال هذه شبيهة بالجزية، ومنهم من لم ينكرها ولكن أبى أن يدفعها إلى أبي بكر وقال ما أدفعها إلا لمن كانت صلاته لي سكنا، أبو بكر صلاته ليست سكنا لي. والصحابة لم يفرقوا بين هؤلاء، كلهم حكموا عليهم بالردة. ولهذا لما راجعه عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال له ألم يقل بحقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قل عمر فما رأي فما هو إلا إني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ثم أجمع الصحابة على ذلك، قتالهم قتال جدا. أما قول عبد الله بن شقيق المشهور الذي يردد ويتكلم به كثير من الناس، ما كان الصحابة يرون كفرا إلا ترك الصلاة، هذا ليس على إطلاقه. الصحابة كفروا من منع الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة. فالمقصود أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي، إن هؤلاء أصحابه، والذي يدعي أنهم ارتدوا كاذب من الكذبة، فلم يرتد من أصحابه أحد رضوان الله. ولكن أهل الردة الذين أسلموا، أهل الردة ليسوا أصحاب، ليسوا من أصحابه، لأنه في السنة التي سنة التاسعة التي تسمى سنة الوفود، كان كل قبيلة ترسل وفدا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأنهم أسلموا، دخلوا الإسلام. الوفد الذين جاء وقابل الرسول وآمن به من الصحابة، أما غيرهم الذين لم يروا ولم يؤمنوا به ليسوا من الصحابة، وهم الذين ارتدوا في هذا. وقوله فإنهم خياركم، هذا نص للرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة هم خيار الأمة، كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت الناس، والخيار الذين اختارهم الله جل وعلا. ثم الذين يلونهم، الذين يلونهم الذين تعلموا الإيمان والعلم منهم، والصحابة تعلموا الإيمان والعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يقوم مقامه شيء من يأتي بعدهم. ما الذين يلونهم يعني يلون الصحابة التابعون لهم، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين، هؤلاء كم؟ هؤلاء ثلاثة قرون. ثم يظهر الكذب، يعني ما كان الكذب معروف في الصحابة ولا أتباعهم، كان قليلا في التابعين، وإلا وجد ما الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعرفونه، حتى العرب كانوا يعيبون على الكذب. هذا يقول أبو سفيان لما سأله هرقل عن أشياء، يقول لولا الحياء أن يؤثر عني كذب لكذبت، منعه ذلك خلوق المعروف عند العرب. الكذب من أسوأ الأخلاق أخبثها. لهذا كثير من العلماء يقول إن أو أكثرهم إن أخوة يوسف عليه السلام كذبوا كذبا صريح فلا يكونون أنبياء، ليسوا أنبياء، فليس هم الأسباط الذي ذكرهم الله جل وعلا. فالأسباط القبائل كما يقول أهل اللغة، قبائل في بني إسرائيل، لأنهم كذبوا كذبا صريح على أبيهم، قالوا أكله الذئب وهم كذابون، وجاءوا بقميص ملطخ بالدم كذب أيضا، قالوا هذا قميص وهو كذب. ثم دليل على أنهم ليسوا أنبياء واضح من القرآن، وهو أن الله جل وعلا ذكر عن مؤمن آل فرعون أنه قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم إيش شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا. فلم يأتيهم رسول بعد يوسف إلا موسى. وعلى هذا أخوة يوسف كانوا في مصر، ماتوا في مصر، فلم يذكر أنهم أرسلوا إليه، فليسوا رسل. الذي أتى بعد يوسف هو موسى عليه السلام. ثم يظهر فيه الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، يعني بدون أن يسأل يقال له احلف، يتبرع بالحلف كذبا. والإسراع بالحلف وابتذاله يدل على أن الإيمان خفيف إن لم يكن معدوما عند الإنسان. أن سلف ما يحلفون إلا بالموجبات، كانوا كما يقول أحد التابعين كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن الصغار أطفال في اللعب، إذا كذب أحد منهم وهو يلعب طفل ضربوه حتى لا يتعود على الكذب. ونحن نعلم أولادنا الكذب الآن، كيف نعلمهم الكذب؟ يعني تعال أعطيك كذا، تعال أسوي لك كذا وهو مو صحيح. هذا تعليم الكذب، ما يجوز مثل هذا. يجب أن يربى طفل على الصدق، على يعني الأخلاق الجميلة الفاضلة. وقد مثلا يسمع أباه يحدث بشيء كذب، هذا أيضا تعليم، لأن الطفل يتربى على أخلاق والديه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، أو يجعلانه حنيفا مسلما، ربياه على الصدق والأخلاق الجميلة. والوالد المقصود به المربي، قد يكون الوالد وقد يكون المعلم الذي يعلم في المدرسة وقد يكون غير ذلك الذي يتولى يعني، وقد يكون الآن الفضائيات، وهذه مصيبة تعلم الأطفال منها. لهذا يعني عرف أعداء الإسلام وأعداء المسلمين جعلوا صورا خبيثة يتربى عليها الأطفال في ما يسمونه صور الكراتين، هذا الذي حتى صوروا الكفر، الكفر البواح، صورون صورة مشوهة خبيثة يقولونها فوق السحاب، يقولون هذا يفعل ما يريد، يجعلونه بمنزلة الله جل وعلا. إذا الطفل شاهد مثل هذا ارتسم في ذهنه هذا الكفر، أن هذا هو الله تعالى، الله وتقدس، كيف يجوز من هذا أنه يكون في أمام أطفال صغار قلوبهم خالية فينقش في قلوبهم هذا الإجرام وهذا الكفر وهذا الإلحاد؟ مثل هذا المسؤول من هو؟ مسؤول الوالد والأم كذلك، مسؤول عن هذا الشيء. فالوالد والأم كلاهما راعي، وكل راع سوف يسأل عن رعيته. وفي الصحيح من حديث معقل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فغشها فإنه يلقى الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان. كل راعي يجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا في أبنائه ومن تحت يده أول شيء، ثم كذلك أبناء المسلمين عموما. فقلنا أنهم يظهر فيهم الكذب، هذا من علامات الخذلان وعلامات الانحراف. والكذب لا يصلح منه شيء، لا جد ولا حسد، لا يجوز النهي، ولم يرخص فيه إلا في ثلاثة مسائل فقط. وليس كذب، هذا معاريض كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. مندوحة يعني فيه ملجأ عن الكذب، أنك تكذب. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما سأل الكافر عن قريش: كم عددهم وأين هم؟ فقال: لا أخبركم حتى تخبروني، وهو هو وأبو بكر، تخبراني ممن أنتم؟ فقال: إذا أخبرتنا أخبرناك. فأخبرهم ثم قال: من أنتم؟ قال: نحن من ماء. وهذا حق، مخلوق الناس كلهم مخلوقون من ماء، أخبره بشيء حق صرف. هذا يعني هذا عد من المعاريض. ومن ذلك ما أثر عن إبراهيم عليه السلام أنه كذب 3 كذبات كلها معاريض، وهي حق ليس فيها شيء خلاف الواقع. المقصود أن الكذب لا يجوز منه. هذا يقول واحدة في الحرب، كما قال: الحرب خدعة. ليس كما يقول بعض الشباب يقول: أنا أكذب للمسلمين. هذا لا يجوز، تكذب صريح للمسلمين. لكن مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو إلى جهة صار يسأل عن الجهة الأخرى: وش فيها من المياه، وش فيها من العرب، وش فيها من الناس العدو. فالذي يسمع كأنه يفهم أنه يذهبون إلى الجهة وهو يذهب إلى جهة ثانية. هذا من المعاريض. وكذلك في كون الرجل مثلا يصلح بين متقاتلين من المسلمين المتهاوتين، فيقول مثلا: فلان ينصح لك أو يخوك وهو يحبك وكذا وكذا، بمثل هذا، هذا مقتضى الإسلام يكون كذلك، حتى الثاني بين الرجل وبين زوجته أو بين الزوجة وزوجها يكون يعني من هذا القبيل، حتى يحدث الإصلاح والاجتماع والالتئام. أما ما عدا ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال، لا جد ولا هزل. ولهذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. قيل: أيسرق؟ قال: نعم. قيل: أيزني؟ قال: نعم. إنه يفعل هذه الجرائم ويتوب، ولكن الكذب لا، ما يصلح، ما يكذب، لا يصلح منه شيء. وقوله: حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، يعني أنه بدون موجب، ويشهد على الشهادة لا يسألها، يعني يكون شهادة زور كذب، نسأل الله العافية. الشهادة يجب أن تكون عن علم وتحقق. فمن سره بحبوحة الجنة، بحبوحة الجنة وسطها، أن يكون في وسطها، فعليه بالجماعة، يعني يلزم الجماعة، والجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا، الجماعة التي يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون الجماعة أمير يطاع. الأمير إذا ما أطيع ما له رأي ولا له أمر يعني يمكن يثبت عليه، لا بد من الطاعة. ويشهد على الشهادة، يعني فعليه بالجماعة. فإن الشيطان من الفذ مع الفذ، يعني الشيطان يحب الفرقة ويأمر بها، ومع الفذ، الفذ هو الواحد، وهو من الاثنين أبعد. الاثنين يعني قد يمشون مع أنهم ليس جماعة، الاثنين اثنين أيضا فذان، ولكن ثلاثة جماعة. ولهذا جاء في الحديث الراكب شيطان الذي يسافر وحده، والراكبان شيطانان، والثلاثة جماعة. وأمر صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر ثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم عليه، وهذا يجب أن يكون بالجد، ما هو بيكون بالهزل واللعب مثل ما يفعل بعض الناس، وأن تأمير ولا يطيعونه ويضحكون عليه وكذا، هذه مهزلة، هذا استهزاء، وهذا قد نسأل الله العافية يصل إلى أمر كبير جدا، قد لا يتفطن الإنسان لهذا. الرسول يأمر بشيء ثم تجعله من باب السخرية والاستهزاء، هذا فعل المنافقين نسأل الله العافية. فيجب أن لا يكون الإنسان على هذه الصفة، يجب أن يأخذ الأمر بجد، يؤمرون عليهم واحد يطيعونه، ولا فيه مانع ينصحون يقدمون النصيحة، ولكن لا بد من الطاعة، طاعة. ثم يقول: ولا يخلون رجل بامرأة، هذا فعل مؤكد بالنون الثقيلة، يعني يدل على أن الأمر فيه شدة. لا يخلون رجل بامرأة، يعني امرأة أجنبية عنه، فإن الشيطان ثالثهما، الشيطان لا يأمر إلا بالشر. هذا أيضا من الأمور التي أخل بها. فكثيرا ما يحصل الخلوة بأجنبيات، سواء من السائق الذي يسوق أو الخادم أو غيره، وحتى الأقارب. ولهذا لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أخبر بمثل هذا، قال: رجل رأيت الحمو، الحمو هو أخ الزوج، وقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني لأنه قد لا يفسر به ويكون الشيطان الثالث. إذا كان الشيطان الثالث وقع البلاء، وقعت الفاحشة، نسأل الله السلام. قل: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذا كان الإنسان إذا عمل سيئة استاء لها وندم وخاف، وإذا عمل حسنة سر بها وفرح، فهذا معناه، هذا دليل الإيمان أنه مؤمن. نعم. يعني هذا أيضا من الأمور التي يجب أن تراعى، وهي من جوامع الكلم، من فارق الجماعة. الجماعة كما سبق الذين اجتمعوا على الحق، ولا يكون الحق إلا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. خرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو شر. الجاهلية المقصود بها ما كان قبل الإسلام، وقد يكون جاهلية بعد ذلك، ولكن الجاهلية التي هي خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مات ميتة جاهلية فهذه مصيبة، يعني الجاهلية تصيرهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. وإن كان كثير من الناس الآن ويزعمون أنهم أن الجاهلية ما جاءهم نبي وأنهم ليسوا معذبين، هذا خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف ما دلت عليه النصوص الكثيرة. الله جل وعلا يقول في الصحابة: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إيش معنى ذلك؟ لولا أن الرسول جاءهم كانوا في النار، هكذا الجاهلية اللي قبلهم، بأذن. ولما قال صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأل، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن المسألة، فسألوه يوما الذين ليسوا من كبار الصحابة ولا من علمائهم أو قد ما عرفوا السؤال، فلما سألوه غضب صلى الله عليه وسلم فقام وقال: سألوني والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. يعني السؤال عند ذلك تغير وجهه فانصرف، ثم دعا قال: تعال. ثم قال له: إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. فكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، لأن هذا أمر واجب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا جزاؤه. لماذا يسأل؟ ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فلا يجوز مثل هذا. يقول هذا قوله: أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. يعني ما قال هذا لماتوا قبل البعثة ليسوا في النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم يأتي بعض الناس من العلماء مشكلة، إذا جاء مثل هذا قالوا هذا أخبر حاد، يلجأون إلى هذه الحجة التي قالها المعتزلة أهل الباطل: أخبار أحد لا نقبله، ونأخذ بالأمور المتواترة التي هي الآيات، والآيات دلت على عمومات ما دلت على مثل هذا. ثم يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة جازمة بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لأنه كله حق، كله وحي، وما ينطق عن الهوى. والكلام الذي يقولون إنه يعني أمر متواتر مثل قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه كما يقول القرطبي وغيره من المفسرين، إن جمهور المفسرين يقولون هذا المقصود به في الدنيا ما يعذب الأمم حتى يأتي الرسول. كان القول الثاني أنه عام، يقول ثم يرد به قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. فالمقصود ليس هذا الكلام، المقصود هنا قوله: من فارق الجماعة، الجماعة الذين الحق، خرج عنه فمات فميتته جاهلية. هذا من النصوص الوعيد التي جوز أن الله جل وعلا لا يحققها ويكون من أهل الجاهلية، وقد يعفو رب العالمين جل وعلا. ثم قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. الفاجر من هو؟ البر معروف، البر الذي قام بالحق وعمل به ظاهرا وباطنا، ولكن الفاجر هو الذي خرج عن الطاعة، ولا يلزم أن يكون طاعة مطلقا، والطاعة بعض الأشياء، يعني صار من المعاصي، أضرب برها وفاجرها. فإذا الفاجر من الأمة لا يجوز أن يقتل يتعرض له، فمن فعل ذلك فهو من الخوارج، كما يفعل الآن بالجماعات التي تدعي أنها جماعة المسلمة الإسلام، التي كثير من الناس الآن يؤيدونها بل يدفعون لها أموال، فيشاركون الفاعلين في القتل، قتل المسلمين. مثل هذا أمره ليس سهل، أمره صعب جدا عظيم، فيجب الإنسان أنه يحذر أن يقع في شيء من ذلك. يضرب برها وفاجرها، لا يخشى مؤمنا لإيمانه، ولا يفي لذي عهد بعهده، فليس من أمته. من لم يكن من أمته يكون ممن؟ من أمة الشيطان بلا شك. ومن قتل تحت راية عمية، عمية يعني عمية ما عندها مهمة الفسير بالحق، على الهوى الأهوى والشهوات والمرادات، باب النهي عن التمسك بكتاب الله وسنه رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنه وقول سبحانه عن العباد بن سعيد الاخوان صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا بعظه بليغه بليغه من الاعين ووليده من القلوب فقال قائل يا رسول الله كانها موعظه مودع باصلا فقال اوصيكم بتقوى الله والطاعه وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء بعدي الراشدين المهديين وعرضوا علينا بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. قال باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحث هو المبالغه في هذا الحث يعني كرر وبالغ، فهذا مفهوم من افعال الرسول واقواله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله جل وعلا وقوله وترك البدع ترك النظر، النظر يعني نظر العقل يسمونه نظر العقل والفكر والجدال، جدال في أمور الدين ولا سيما أسماء الله جل وعلا وصفاته التي صار الجدال فيها ظاهرا وكتبت الكتب الكثيرة كتب الجدل. الجدل لا يأتي إلا بالشر، وقد حذرنا من ذلك بما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة، لأن الحق لا شك في هذا في الكتاب والسنة وقول الصحابة، وكل ما خالف الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهو ضلال. ثم ذكر حديث الإرباض بن سارية وهو حديث مشهور وهو أهل السنن وغيره، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ذرفت يعني أنهم بكوا، كانوا وان الله عليهم إذا بكوا غطوا وجوههم ولا يظهر لهم أصوات ولا نشيج، وغطوا وجوههم وصار لهم نيف من البكاء، يعني يتأثرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يذكر هذه الموعظة، يجوز أنها، وإنما ذكر قوله بعد أن سئل قيل له كأنها موعظة مودع فأوصنا. الصحابة حريصون على التمسك بالحق، والوصية هي المبالغة في الأمر وتكراره، فصاهم بهذه بتقوى الله. تقوى الله كلمة جامعة تجمع الخير كله، تقوى الله حقيقتها أن تفعل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه على علم من الله، تخاف ربك وتخشاه وترجوه، ترجو ثوابه ورحمته، هذه حقيقة التقوى، تقوى الله جل وعلا. قال أوصيكم بتقوى الله، بالتقوى أوصيكم بتقوى الله. ثم قال الطاعة، طاعة يعني طاعة الأئمة والأمراء لا بد منها، وإن كانوا ليسوا على الهدى متمسكين، بل وإن كانوا فجار ما لم يكونوا كفارا. ولهذا نهانا صلى الله عليه وسلم عن مخالفتهم وإن كانوا على هذه الصفة، يجب أن يطاعوا تبعوا في ذلك، لأن في طاعتهم اجتماع وائتلاف، وفيه أيضا تنفيذ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإن كان عبدا حبشيا، يعني العرب كانوا يأنفون أن يكون عليهم أمير عبد، والعبد معناه المملوك، ليس المعنى العبد أن لونه كذا ولونه كذا، الناس كلهم أحرار كلهم بنو آدم، ولكن الكافر جوزي بأن يكون عبدا. قوله عرضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هي مؤخر الأسنان وأول الأضراس، وهي أقوى الأسنان. هذا أمر بالتمسك بقوة بكل مستطاع، تمسك بالسنة، لأن هذه هي التي ينجو بها الإنسان. نعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور في الدين، يعني المحدثات التي تحدث يحدثها الناس فإنها ضلال، والضلال يدعو إلى النار نسأل الله، كما جاء في كل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار، فإن كل بدعة ضلالة، بدعة ففسرت المحدثات بالبدع، البدع هي الأمور الجديدة التي يؤتى بها في دين الله جل وعلا، والله جل وعلا قد كمل لنا الدين برسوله صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، هذا يوم عرفة في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ورواه الأجري وقال فيه وكل ضلالة في النار. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. هذا الحديث يعني يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ما حمد الله يعني إذا حمد الله ثم كرر فهذا الثناء، يعني الثناء هو تكرار الحمد أو تكرار الذكر فيثني، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يذكر الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه وتحفظ، ولهذا حفظ الصحابة أقواله صلوات الله وسلامه عليه. فأثنى عليه بما هو أهله، أهل الحمد والثناء جل وعلا، وأن يشكر ويعبد كما أمر. ثم قال أما بعد، يعني هذا كثيرا ما يقوله لما بعد، يعني إذا افتتح كلامه بحمد الله جل وعلا والثناء عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أما بعد، وأما بعد معناه انتقال من أسلوب إلى آخر، فيذكر الحاجة التي يريدها أو الكلام الذي يريده بعد ذلك. وهذا هذه السنة، الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينبغي له يحمد الله ثم يثني عليه ثم يصلي على النبي، وكذلك إذا أراد أن يدعو يدعو ربه يجب أن يبدأ بالحمد، يحمد ربه جل وعلا يثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته. هذه من آداب الدعاء، بل من هذه من أسباب الإجابة، من فعل ذلك استجيب له بإذن الله تعالى. لهذا إذا عجل الإنسان وبدأ بالدعاء فمعنى ذلك أنه استعجل بالدعاء. المقصود أن هذه ينبغي أن تراعى. ثم قال فإن أصدق الحديث كتاب الله، سمى كتاب الله حديث لأنه كلام الله، ولكن الحديث معنى الحديث الذي حدث يعني الجديد، فكتاب الله هو أجد الكتب بالنسبة إلى الخلق وأحدثها، كما قال جل وعلا وما يأتيهم من رب ذكر محدث يعني جديد، وليس محدث مخلوق كما يقوله الكذابون الأفاكون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي رسول الله، الهدي هو السيرة والنهج، المنهج الذي ينهجه ويسير عليه، فهو أفضل شيء، وسيرته كلها دعوة إلى الله، ما في الآية هذه سبيلي، الإشارة هنا إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فكل حياته دعوة إلى الله وكلها عبادة، عبادة لله جل وعلا. وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول محمد، ما قال أفضل الهدي هدي سيدنا محمد أو سيدنا رسول الله، ما كان يقول مثل هذا، بل يذكر اسمه العلي محمد، وهكذا يقول في التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا يقول كما ذكر الطحاوي في شرح الآثار، كتابه شرح الآثار أو معاني الآثار. ثم يقول وشر الأمور محدثاتها، في يعني في الدين كما سبق، وكل بدعة ضلالة، وهذا عموم، كل بدعة في دين الله فهي ضلالة، والضلالة معناها البعد عن الحق، والمنهج منهج الشيطان فهو الضلالة. وقوله عن عمر بن الخطاب أنه قال إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. السنن المقصود بها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوال وأفعال وأعمال، وكذلك صحابته، لأنهم يفسرون القرآن بما يعرفون من لغتهم وبما نزل عليهم بالمناسبات التي يشاهدونها، فهم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، فهذه المقصود بالسنن. نعم. فصل. قال أبو بكر الأجري رحمه الله ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه، قيل له أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه. وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم يا جاهل قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وعشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من تبيين النبي عليه السلام؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة، ومن 5 من الإبل شاة؟ ومن جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا نعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول عليه السلام. هذا قول العلماء علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك. هذا الكلام من الآجري هذا مشهور عن العلماء، بل جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. فالسنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليه، فهو يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله. ثم يجب أن يعتقد الإنسان أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعته فيها واتباعه أنها فرض، وأنها لا تخالف أمر الله، لأنه وحي، كل ما جاء به وحي، كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني يوحيه الله إليه، فيجب أن يطاع في كل ما جاء به، وسنته من أطاعه كما قال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لا بد من هذا، أما أن يقول الإنسان أنا لا أقبل إلا القرآن ولا أقبل إلا ما جاء به القرآن، فهذا لا يخلو إما أن يكون جاهل أو يكون له غرض في قلبه، مرض له أغراض، ويريد أن يفسد دين المسلمين، هو لا يريد اتباعهم ولا يريد الحق، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخالف القرآن، بل ولهذا أجمع العلماء على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وأنهما لا يفترقان بل يجتمعان. ولا إذا جاء مثلا آية من كتاب الله قد مثلا يخيص فيها مخالفة في الظاهر لقول الرسول أو ما أشبه ذلك، فهذا الواجب على الإنسان يتهم فهمه، ما يتهم النص أنه مخالف، يقول ما فهمت هذا، يجب أن يطلب المعنى الصحيح عند من يعرفه، ولا بد أن يوجد. فكلاهما من الله جل وعلا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله فلا يختلفان. وقد وجد الآن يعني طائفة تدعي الإسلام يسمون أنفسهم القرآنيون، قل لا نتبع إلا القرآن، ولهم مثلا كتب ولهم نحلة طبيعية، وعرف الآن يعني من زمان لكن الآن أن الكفار إذا وجد طائفة شاذة من المسلمين أنهم يشجعونها ويعاونونها ويساعدونها حتى تنمو وتكون مثلا داعية إلى هذا الضلال، هذا شيء معروف علوم. فمقصود أن هذا الكلام كلام حق وكلام دل عليه كتاب الله كما قاله الصحابة وغيرهم من أتباعهم من العلماء. نعم. الصلاة هو واحد مثلا يبين معنى النصيحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. النصيحة فيها التخطيط والتصفية. إيه. النصيحة لله أي الإخلاص لله وطاعة الله عز وجل. شلون؟ الإخلاص لله عز وجل، النصيحة لله. إيه. لطاعة الله عز وجل. إيه. ورسوله الكتاب، كتاب الله. كتاب الله عز وجل. شلون الكتاب؟ النصيحة لكتاب الله. الإخلاص لله عز وجل. خلاص بس؟ والعمل بما في كتاب الله عز وجل. ها؟ والعمل بما في كتاب الله عز وجل. ونصيحة للرسول هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم استير وسترير وسطورة والاقتداء به. ولعلمة المسلمين المسلم العلماء والأمراء، ولكن تستير ليس في جرح. بعدين وعامة ما معنى قوله في الحديث حظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؟ بعد الحث على حظوا عليها بالنواجذ. نعم. واحد منهم ها؟ وإياكم ومحدثات الأمور، شو في بدعة في أي شيء؟ ها؟ يعني في الدين، قل في الدين مطلق. طيب خلاص. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.